بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبض المبيع، وكذلك حكم الإقالة. قال: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه، يعني يقول من اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، قوله ونحوه يعني المكيل والموزون والمذروع والمعدود. قال: صح ولزم بالعقد. فمن اشترى ذلك فإن البيع صحيح ولازم بالعقد. فلو اشتريت مثلا مكيل 100 صاع من الأرز بمثلا 1000 ريال صح هذا البيع، صار البيع لازما بالعقد، صارت هذه السلعة ملك لك، صارت الدراهم ملك للبائع، صح. كذلك لو اشتريت موزون، لو اشتريت 10 كيلو من السكر ب100 ريال صح البيع ولازم بالعقد، فلا يشترط القبض، فالبيع صحيح ولازم. كذلك المعدود ما يباع بالعد كالبطيخ ونحوه، أو ما يباع بالذرع، قماش يباع بالذرع، فاشتريت ذراع أو ذراعين أو متر أو مترين خامة قماش، فإذا اشتريت ذلك فإن هذا البيع صحيح ولازم بالعقد. ومثله ما رؤية برؤية سابقة، ما رؤية برؤية سابقة أو الموصوف بالذمة ولم يرى، يعني قال أنا أبيع لك سلعة صفتها كذا وكذا وأنت لم ترها وإنما وصفت لك، أو أنت رأيتها رؤية سابقة قبل العقد، رأيتها قبل أسبوع أو قبل شهر وقلت أريد تلك السلعة التي رأيتها. قال: صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فلا يصح أن يبيع هذه السلعة حتى يقبضها، فلا يصح التصرف إلا بعد القبض، فليس له أن يبيع هذه السلعة إلا بعد أن يقبضها. إن أنت اشتريت مثلا 1 كيلو من العود من الخشب، اشتريته وتم العقد وأعطيته الدراهم، فإن العقد صحيح وهذا العود لك، لكن هل يجوز أن تبيعه وهو عند البائع؟ قال: لا، لا يجوز ذلك حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنه حينئذ لك التصرف فيه ما دام موزونا يباع بالوزن. فالحكم عند الحنابلة في هذه الأمور 6: المكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف ولم يرى وما رؤية برؤية سابقة. قال: ولم يصح تصرفه حتى يقبضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: من ابتاع طعاما، إن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فليس لك أن تتصرف فيه إلا بعد القبض. وهذا في البيع، يعني إذا اشتريت شيئا، لكن لو دخل ملكك من غير شراء كالهبة أو الوصية أو الإرث فلك أن تتصرف فيه وإن لم تقبضه. يعني مثلا مات لك قريب وأن ترث هذا القريب، فورثت منه سيارة مثلا وأنت لم ترها ولم تشاهد، فلك أن تبيعها، ليس شرط القبض. أو ورثت منه مثلا 100 صاع من الأرز، فلك أن تبيعه وإن لم تقبضه. إذن الكلام في البيع، الكلام في البيع. وقال: لم يصح تصرفه، يعني في البيع وما هو في مثل البيع، لكن كما تقدم في الإرث مما يدخل في الملك مباشرة، والوصية شخص أوصى لك بوصية مثلا 100 صاع من الأرز فلك أن تبيعها وإن لم تقبضها. قال: وإن تلف قبل فمن ضمان البائع. إن تلف قبل التسليم قبل القبض، اشتريت مثلا قلنا 1 كيلو من العود فتلف هذا العود قبل أن تقبضه، ما استلمته حتى الآن، فهذا العود هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ من ضمان البائع، فإن البائع يضمن، فيفسخ البيع ويكون يرد الثمن للمشتري وكأنه لم يشتري وكأن السلعة باقية عند البائع، فالضمان يكون على البائع. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، انتلف بآفة سماوية، يعني جاءت صاعقة أو جاء برد أو جاءت يعني حريق أو نحو ذلك فأتلفت هذه السلعة، فإن الضمان من ضمان البائع ويبطل البيع، خلاص ينتهي البيع ويبطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بما يأخذ ما أحدكم مال أخيه بغير حق. فهذا التلف مقدر من الله عز وجل، وكأن البيع لم يتم، فما دام أنه لم يستلم السلعة هذا المشتري فهي لا زالت عند البائع فالضمان عليه. قال: وإن أتلفه آدمي، يعني سواء كان نفس البائع أو شخص آخر، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. يعني إن أتلف هذه السلعة آدمي قبل القبض فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع قال خلاص أنا أبطلت البيع ولا أريد أن أستمر في هذه الصفقة وأبطل البيع ورجع لي المال، أو أن يستمر ويطالب المتلف بقيمة التلف، مثل أتلف هذه السيارة أو أتلف هذه الحنطة أو هذا الشعير وحصل به نوع من التلف، يطالب بقيمة التلف، يطالب هذا المتلف بقيمة التلف ويمضي البيع. إذن إذا كان التلف ليس من بآفة سماوية وإنما بفعل آدمي فالمشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، وإذا أمضى البيع فإنه يعود على المتلف بالضمان. قال: وما عداه، يعني ما عدا هذه الأمور الستة اللي ما هي: المكيل والموزون والمذروع والمعدود والموصوف ولم يرى أو ما رؤية برؤية سابقة، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يعني مثل اشترى دار حتى الآن ما قبضه له أن يبيعه، اشترى سيارة حتى الآن لم يقبضها فله بيعها، فهذه غير مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة ولا معدودة، فعلى المذهب له التصرف فيها قبل القبض، فخصوا القبض بهذه الأمور الستة، هذا المذهب. وقال الشافعية: بل كل سلعة اشتريتها فلا تبيعها حتى تملكها، قالوا ليس خاص بهذه الأمور الستة وإنما هو عام، هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فقالوا هو خاص بهذه الأمور الست. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكين ونحوه فمن ضمانه، يعني يقول إذا تلف هذه السلعة المباعة وهي غير الأمور الستة المتقدمة فإنها من ضمان المشتري، من ضمان المشتري، يعني باع سلعة ليست مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة ولا معدودة ولا ضمن ما تقدم اشتراها، مثل دار كما تقدم أو سيارة، فتلفت قبل أن يقبضها فقالوا الضمان على المشتري، الضمان هنا على المشتري. قال: فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري، ما لم يمنعه بائع من قبضه، إذا منعه البائع قال سلم السيارة ورفض فتلفت السيارة، فحينئذ الضمان على من؟ على البائع، لأنه كالغاصب، والغاصب يضمن السلعة المغصوبة التي غصبها، فمثلا صاحب المعرض رفض تسليم السيارة فتلفت، جاء برد أو جاء يعني شيء أتلفها، سقط عليها شيء فأتلفها، فهي من ضمان المشتري، إلا إذا أبى البائع تسليم السلعة للمشتري وأخره فإن حينئذ يكون الضمان على البائع. شلون؟ يعني فرق، وعندهم أدلة في هذا، يعني وردت أحاديث، مثلا في حديث ابن عمر كما تقدم: من ابتاع طعاما، قالوا الطعام هو الذي يكال ويوزن، وذكر يعني شيخ الإسلام أن العلة من ذلك هي قطع طمع البائع، قطع طمع البائع، حتى يعني لو أنت اشتريت سلعة وهي عنده لا زالت فعرضتها أنت بسعر أغلى وبسعر مرتفع، فحينئذ البائع قد يحاول يبطل هذا البيع بأي طريقة، فأنت اشتريت مثلا شاة أو اشتريت مثلا 100 صاع بألف ريال وهي لا زالت عنده ولم تقبضها، فأنت عرضتها ب1200، فحينئذ يكون يعني في صدر البائع شيء، وكيف كسب وهي عندي لا زالت السلعة عندي، فيحاول أن يبطل هذه البيعة ويفسخ هذا البيع بأي طريقة، لكن عندما تحوزها وتقبضها فحينئذ يكون لك الملك تام والتصرف تام. فقالوا هذا في المكيل والموزون والمذروع والمعدود، هذه يعني هذا رأي الحنابلة. أما قالوا ما سوى ذلك فلا، فله التصرف فيه قبل قبضه. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني يحصل بيع المكيل بكيله والموزون بوزنه والمذروع بذرعه والمعدود بعده. فلو باع مثلا 10 كيلو من الأرز فإن طريقة البيع يحصل القبض بكيل هذا الأرز فتكيله أو تازنه على الوزن، أو تذرع القماش تقيسه 10 أمتار تقيس 10 متر، أو بالعد إذا كان معدود كالبطيخ ونحوه فتعدها 10 حبات من البطيخ تعدها بعدها يحصل القبض. قال وفي صبرة وما ينقل بنقله، لما تكون كومة من الطعام، كومة مثلا قال بعتك أنا هل كومة من التمر أو هل إناء من التمر، فبنقله تنقله من محل البائع إلى محل المشتري. وما يتناول بتناوله، لو اشترى مثلا جواهر أو مثلا خرز أو نحو ذلك فبالأخذ باليد فاستلمه بيده بتناوله يكون القبض. وغيره بتخليته، إن اشترى مزرعة أو عقار بماذا يتم القبض؟ بتخليته، يخلي هذا البيت، إن يعطيك المفاتيح يقول هذا البيت، حينئذ يكون قبضت هذا البيت. أو المزرعة يخلي هذه المزرعة فيعطيك مفتاح مثلا باب المزرعة، أو يخرج منها ويقول هذه المزرعة أمامك أو هذه الأرض أمامك، حينئذ بالتخلية يتم القبض. وهذا رجع للعرف، يعني كل زمان يختلف اختلاف الأعراف الناس، فما يتم فيه القبض في عرف الناس فإنه يعتبر قبضا. فما ذكره المؤلف هنا يعني هذا في عرفهم وفي زمانهم. ففي عرفنا يعني مثلا في المحكمة عندما يفرغ الأرض باسمك يكون نقلها، في كتابة العدل يفرغ الأرض يكون قد ملكت السلع. وهذا راجع يعني من زمن، يختلف من زمن إلى آخر، لكن القبض قبض كل شيء بحسبه، يعني قد يكون بالهاتف تتصل تقول خلاص أنا قبضت السلعة ودها للمخزن أو المستودع، أو بعزلها عن سائر السلع يكون قد قبضتها. فهذا راجع إلى العرف. قال والإقالة فسخ، والإقالة هي إبطال البيع، يعني يشعر المشتري بأنه ندم على هذه السلعة فيذهب إلى البائع ويقول أطلب منك أن تقيلني وأن تلغي هذا البيع فإني ندمت على ذلك بعد أن تم البيع. فالبائع بالخيار، إن شاء يمضي وإن شاء يفسخ. والفسخ مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. فإذا أقلت المسلم وتجاوزت عنه في هذا البيع فإن الله عز وجل يقيل عثرتك. وقال الإقالة فسخ، فهي ليست بيع، فلا يشترط فيها القبض، لا يشترط فيها القبض، لأن لو قلنا بيع فيشترط فيها أن يقبض، لا بد أن يقبض إلا المشتري يستلع من البائع، وإنما هي فسخ. فإذا قال أقلتك تم ذلك، وله التصرف فيها ولو كانت عند البائع، ولو كانت عند البائع. قال تجوز قبل قبض المبيع، فهي فسخ فلا يشترط فيها القبض. حتى قالوا لو كانت بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهي ليست بيع، فله أن يفسخ وله أن يقيل بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فهي ليست بيعا على المذهب، وهي مستحبة كما تقدم. قال بمثل الثمن، يعني أنت اشتريت سيارة ب100,000 ثم ندمت على ذلك فذهبت إلى البائع وقلت أنا أطلب الإقالة، أطلب أن تلغي هذا البيع، فقال نعم لكن تعطيني 10,000 رجع لك 90,000، نقول لا ما يجوز، هذه ليست إقالة صارت بيع، بل تكون بنفس الثمن، فيقول أقلتك 100,000 ب100,000 فيصح هذا. ولا خيار فيها، ليس فيها، لو كانوا في المجلس ليس فيها خيار مجلس ولا خيار شرط، ولا شفعة كما تقدم. فلو كان في طرف آخر معهم يملك هذه السلعة فلا يثبت له حق الشفعة، فالإقالة ليست بيع فلا يعني تتصل بها وتلحق بها أحكام أحكام البيع. نعم. أنت. يعني هذا الباب باب الربا والصرف يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الربا والصرف وما يتعلق بذلك من أحكام. والربا هو الزيادة كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وهو الزيادة في شيء مخصوص كالمكيل والموزون. والربا محرم في كتاب الله وفي السنة وفي الإجماع، فالله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فحرم الربا في كتابه وكذلك في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء. فهو محرم ومن كبائر الذنوب. والربا يجري في نوعين، يعني يجري في البيع وفي القرض، يجري في البيع وفي القرض. وسيتكلم المؤلف هنا عن أحكام الربا في البيع، وسيأتي معنا في باب القرض يعني ما يتعلق في أحكام الربا في القرض. القرض كان تقترض 1000 ريال وتشترط أن يرد زيادة، يعني 1100 ونحو ذلك، فهذا قرض جرى نفعا وجرى فائدة فهو ربا. أما البيع فيتكلم عنه المؤلف يعني هنا، فحكم ما يدخله البيع من الربا. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يعني الربا على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. والفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، والنسيئة هو التأخير. فهو محرم عند عامة العلماء، يعني ربا الفضل محرم عند عامة العلماء. وأما الحديث إنما الربا في النسيئة فهذا موقوف على ابن عباس، والمراد به إنما عظم الربا وأشده وأخطره وأكثره في النسيئة، ولكن الربا يقع في الفضل وفي النسيئة، فيقع في الزيادة ويقع في التأخير. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأصناف التي يجري فيها الربا، وهي الأصناف الستة. ف فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث دل على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة، يعني في البيع، المراد في البيع. القرض سيأتي معنا، لكن في البيع يجري بإجماع العلماء في هذه الأصناف الستة. وهل يقاس عليه غيرها؟ يعني الأصناف الستة قلنا: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الستة. طيب، هل هذا خاص بهذه الأصناف الستة أم يقاس عليها غيرها؟ جماهير أهل العلم على أنه يقاس عليها غيرها، واتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأصناف الأربعة واحدة. طبعا الظاهرية وابن عقيل من الحنابلة قالوا أنه لا يقاس عليها، فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. الظاهرية ينفون القياس ولا يرون القياس، فلا يقيسون عليه غيرها. أما أبو الوفاء بن عقيل فإنه لم تتبين له العلة فتوقف، فيرى أنه لا يجري إلا فيها لأنه لم تتبين له العلة. طيب، ما هي العلة في الذهب والفضة حتى يعني نقيس عليها غيرها؟ قال الحنابلة والأحناف أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، لكونها توزن، فقاسوا عليها كل ما يوزن قالوا يجري فيه الربا، كالحديد والنحاس والسكر والصابون وغيرها. قالوا كل ما يباع بالوزن فإنه مثل الذهب والفضة، هذا مذهب الحنابلة والأحناف. وقال المالكية والشافعية أن العلة هي الثمنية، كونها أثمان للأشياء، فقالوا كل ما كان ثمن للأشياء فإنه يجري فيه الربا. فعندنا مثلا الريالات الآن هل توزن؟ ما توزن، ما تباع بالوزن. فعلى المذهب يعني ظاهر المذهب أنه لا يجري فيها الربا، لكن هم يعني وضعوا قيود حتى يعني تعتبر يعني محرمة ولا يجري ويجري فيها الربا. فقالوا ما لم تكن نقدا كما سيأتي معنا، فإذا كانت نقد فإنه يجري فيها الربا، لكن فعلوا ذلك يعني خروجا من أن يقع الربا فيما هو أثمان عند الناس. فإذا المالكية والشافعية قالوا العلة هي الثمنية، والحنابلة والأحناف قالوا الوزن. وعلى مذهب المالكية والشافعية هو أصح، لأن الذهب والفضة هي أثمان وقيم للأشياء، فعلى ذلك يجري الربا في الريالات والدولارات وسائر العملات، سواء كانت ورقية أو كانت يعني مضروبة من النحاس مثل الأوراق الريالات المعدنية وغيرها، فيجري فيها الربا. شلون؟ كذلك، لأن قيم، يعني كل ما كان ثمني وقيمة للأشياء فإنه يجري فيه الربا، فكل ما هو ثمني يجري فيه الربا. إن ما صار عند الناس سلعة أو شيء يشترى ويباع به فهو ثمني، فكل ثمني يجري فيه الربا. فهذه الريالات قالوا يعني هي يشترى بها فهي جنس، جنس مستقل بذاته فيجري فيه الربا. والدولار جنس، يعني مثل الذهب مثل الفضة، الريال جنس والدولار جنس واليورو جنس والدينار جنس والدرهم جنس وهكذا. فقالوا كل واحد من هذه العملات يعتبر جنس مستقل بذاته فيجري فيه الربا. إذن هذه العلة عندهم في الذهب والفضة. في الأصناف الأربعة، في البر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة في الربا عندهم؟ قال الحنابلة والأحناف العلة في ذلك هي الكيل، كونها تكال، يعني تباع بالصاع. فلكونها جميع هذه الأصناف الأربعة تكال، فقالوا كل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربا. فكل ما يباع بالكيل مثل الأرز، مثل الزيتون، مثل أي شيء يباع، مثل الماء، المائعات كلها تباع بالكيل، كل ما يباع بالكيل، زيت الزيتون، زيت السمسم وغيرها، فقالوا كل ما يكال فإنه يجري فيه الربا. إذن العلة عند الحنابلة والأحناف في الأصناف الأربعة هو الكيل. وعند الشافعية الطعم، قالوا هذه الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، كلها طعام أو ما يصلح الطعام، فالعلة فيها أنها مطعومة، فقالوا كل طعام يجري فيه الربا عند الشافعية. وقال المالكية العلة فيها أنها قوت مدخرة، أنها قوت يعني طعام تؤكل ويقوم عليها البدن، وهي مدخرة يعني تبقى، ليست مثل الفواكه تتلف يعني في أسبوع، أو الخضروات ونحوها، لا تبقى. فالتمر يبقى يعني سنة أو فترة طويلة، والبر يبقى والشعير يبقى والملح يبقى. فقالوا لكونها مدخرة يعني تبقى فترة طويلة، فالعلة فيها الادخار، كونها مدخرة وكونها قوت أو ما يصلح القوت كالملح، فهي قوت يعني يقوم عليها البدن أو ما يصلح القوت. فهذا هو العلة عند الأئمة الأربعة في الأصناف الأربعة. إذن الحنابلة والأحناف قالوا الكيل، والشافعية قالوا الطعم، والمالكية قالوا القوت والادخار. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن العلة فيها كونها مكيلة مدخرة، كونها مكيلة مدخرة، وكذلك كونها قوت أو ما يصلح القوت. فهذه الأصناف الأربع كلها تباع بالكيل، وكلها يعني قوت يعني أو ما يصلح القوت، وهي مدخرة يعني تبقى فترة من الزمان. هذه العلة عند شيخ الإسلام، وهي رواية عن الإمام أحمد، يعني أخذ يعني قول من المالكية وقول من الأحناف والحنابلة. إذن هذه العلة في هذه الأصناف الستة. طيب ما حكم بيع هذه الأصناف؟ ما الحكم البيعة؟ نقول هناك ثلاث قواعد تضبط يعني باب الربا. القاعدة الأولى أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه إلا إذا كان هناك تقابض وتماثل. كيف بيع ربوي بجنسه؟ يعني تبيع ريال بريال، الريال هذا جنس بريال، فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا كان ربوي بجنسه لابد من التماثل، أو ذهب بذهب لابد مثلا بمثل، يعني جرام بجرام من الذهب لا يجوز الزيادة. فإذا كان ربوي بجنسه بر ببر لابد مثلا بمثل يدا بيد، لابد من التقابض ولابد من التماثل. تمر بتمر لابد من التقابض لا يجوز لا الزيادة ولا التأخير، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. إذن هذه القاعدة الأولى، إذا باع ربوي بجنسه نفس الجنس، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، ريال بريال، دولار بدولار، لابد أن يكون نفس الرقم ونفس الأجل، يعني ما في تأخير، لابد من الحلول والتقابض. فتريد معك 100 دولار تشتري 100 دولار، لابد يدا بيد ولابد 100 بـ100، ولا يجوز أن تزيد ولا ربع دولار، بل 100 بـ100. إذن هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا باع ربوي جنس ربوي بجنس ربوي آخر متحد معه في العلة، فيجوز التفاضل ولا يجوز النساء، يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. كيف هذا؟ جنس ربوي بجنس ربوي آخر لكن العلة واحدة، مثل ذهب بفضة أو ريال بدولار، يجوز التفاضل، يجوز 400 ريال بـ100 دولار، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض. فبيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر يشترط فيه التقابض ويجوز التفاضل. اشتريت مثلا 100 صاع من التمر بـ50 صاع من الحنطة، يجوز لكن لابد من التقابض. فالتفاضل يجوز لكن التأخير لا يجوز، لابد من التقابض. إذن هذه القاعدة الثانية، إذا باع جنس ربوي بجنس ربوي آخر متحد معه في العلة فيجوز التفاضل ولا يجوز النساء، لا يجوز التأخير. القاعدة الثالثة، إذا باع جنس ربوي بجنس ربوي آخر مختلف معه في العلة فيجوز التأخير ويجوز التفاضل، يجوز النساء ويجوز الفضل. يعني اشتريت بـ100 ريال 10 كيلو من الأرز، يجوز أن تكون مؤجلة بعد شهر، ويجوز أن يكون 100 بـ10، ليس 10 بـ10، لا يشترط التماثل، وإنما 100 بـ10، 100 ريال بـ10 كيلو. فيجوز التفاضل ويجوز التأخير، ما يشترط يدا بيد. تقول أجيب لك فلوس باكر أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، يجوز. إذن هذه هذا الضابط الثالث. هذه الضوابط الثلاث يضبط بها باب الربا. نعيدهم مرة ثانية. نعم، قلنا الضابط الأول بيع ربوي بجنسه، فهذا لا يجوز لا الفضل ولا النسيئة. مثل يبيع ريال بريال ما يجوز، إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا يجوز لا الفضل ولا النسيئة. باع ذهب بذهب نقول ما يجوز، لابد مثلا بمثل يدا بيد. إذن إذا كان نفس الجنس واحد، السلعة واحدة يعني نفس الجنس، هذا حنطة وهذا حنطة، أو هذا ذهب وهذا ذهب، هذا ريال وهذا ريال، هذا يورو وهذا يورو، فيشترط فيه التقابض والتماثل، يحرم ربا الفضل ويحرم ربا النسيئة. للحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فلا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من التماثل. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قلنا إذا باع جنس ربوي بجنس ربوي آخر لكنهما متحدان في العلة، وقلنا أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأصناف الأربعة واحدة. فعلة الذهب والفضة على الصحيح الثمنية، وعلة الأصناف الأربعة الكيل والقوت والادخار. فباع جنس ربوي بجنس ربوي آخر متحد معه في العلة، قلنا يشترط التقابض ويجوز التفاضل. باع يورو بريال، نقول يجوز أن تبيع 100 يورو ب500 ريال، ما يعني ما هو شرط 100 بـ100 كما تقدم في الضابط الأول، لا، يجوز أن تزيد وتنقص لكن يشترط التقابض، لابد من التقابض. باع مثلا 100 صاع من التمر ب200 صاع من الحنطة، هذا جنس وهذا جنس لكنهما متحدان في العلة، فنقول يجوز التفاضل 100 صاع ب200 صاع لكن يشترط التقابض، لابد من القبض في مجلس العقد ولا يجوز التأخير. الضابط الثالث إذا باع جنس ربوي بجنس آخر مختلف معه في العلة، يعني أحدهما ذهب وفضة أو عملات بأحد الأصناف الأربعة أو ما يقاس عليها، مثل اشترى ب100 ريال 10 كيلو رز، نقول يجوز الزيادة، فهنا 10 وهنا 100، ويجوز التأخير، يجوز أن تقول ما أنا مسلمك الآن سلمك بعد شهر، يجوز الفضل والنسيئة. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون. مكيل قياسا على الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح، وموزون قياسا على الذهب والفضة، بيع بجنسه. فإذا بيع بجنسه يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة فيحرم ربا الفضل ويحرم ربا النسيئة. يعني هذا كلامه على الضابط الأول الذي ذكرناه، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، يعني مثلا بيع تمر بتمر لا يجوز لا الفضل ولا النسيئة. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، يعني يجب في هذا البيع إذا بيع مكيل بجنسه أن يكون حال وأن يقبض في نفس الوقت في مجلس العقد. قال: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. يعني يقول إذا كانت السلعة مكيلة فلا تبيعها بالوزن وإنما تبيعها بالكيل، وإذا كانت موزونة فإنك تبيعها بالوزن، وإذا كانت تباع بالوزن فإنك كذلك تبيعها موزونة. ولا يجوز إذا كانت تباع بالوزن أن تبيعها بالكيل، أو كانت تباع بالكيل أن تبيعها بالوزن. طبعا الكيل الآن انقرض غير موجود، يعني منذ فترة منذ مدة لا أحد يبيع بالصاع، لو تذهب إلى جميع المحلات والأسواق سواء عندنا أو في الخارج ما أحد يبيع بالصاع والمد، وإنما يبيعون بالوزن. تجر الحنطة يبيع لك مثلا 10 كيلو 5 كيلو، ما أحد يتعامل بالكيل، فالتعامل بالكيل انقرض الآن غير موجود، يعني يمكن نادر جدا في العيد، في عيد الفطر لأجل زكاة الفطر بعض الناس يبيع بالصاع، لكن حتى الآن يبيعون بالوزن ما يبيعون بالصاع، فانقرض البيع بالكيل. لكن هذا يقول: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، يعني يقول حتى لا يخرج أو يحتال على الربا، حتى لا يقع حيلة على الربا. قال ولا بعضه ببعضه جزافا، يعني لا يباع المكيل بالمكيل بالظن وبالخرص، وإنما لابد من كيله ووزنه. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إن اختلف الجنس يعني باع بر بتمر جازت الثلاثة، يعني الكيل والوزن والجزاف. لو اختلف بيع التمر بحنطة فيجوز أن تبيع بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف، يعني بالصبرة من الطعام الكومة، فلو يشترط أن يباع المكيل كيلا ولا الموزون وزنا ولا الجزاف، وإنما يجوز أن تبيع المكيل مثل الحنطة، يجوز أن تبيعه بالوزن. إذا بعت حنطة بتمر مثلا جنس آخر فيجوز أن تبيعها بذلك. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كثيرة كبر ونحوه، يعني الجنس مثلا التمر هذا جنس له أنواع مثل الحلوة والجسبة والسكري والبرحي وخلاص، هذا يعني جنس وله أنواع. البر الحنطة، في الحنطة الشامية، في الحنطة الحجازية، في المصرية وغيرها، فهي لها أنواع. قال وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، يعني يقول فروع الجنس مثلا عندنا الحنطة هذا جنس، لكن عندنا الدقيق، دقيق الحنطة، قال هذا جنس وله أنواع. كذلك الخبز، خبز البر وخبز الأبيض، هذا الجنس يجري فيه الربا. وكذلك الأدهان، عندنا الزيتون وزيت الزيتون، زيت الزيتون جنس، فهذا جنس وله أنواع. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، يعني اللحم قالوا يجري فيه الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ونهى عن بيع الحيوان نسيئة، فقالوا يجري فيه الربا. فعندهم اللحم أجناس، عندك لحم إبل ولحم غنم ولحم بقر، فلو بعت لحم إبل بإبل لابد من التماثل والتقابض، جنس واحد. بعت لحم بقر بلحم بقر لابد من التقابض والتماثل، بعت لحم غنم بلحم غنم لابد من التقابض والتماثل. لكن لو بعت لحم إبل بغنم قال يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. قال وكذا اللبن أنه أجناس، يعني لبن الغنم جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الإبل جنس، وهكذا. والشحم والكبد أجناس لأنها مختلفة، فلو بعت مثلا كبد حاشي بكبد غنم يعني قالوا هذا يعتبر جنس، فلا بد من التماثل والتقابض. قال ولا يصح بيع لحم ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لو جاء واحد قال أنا عندي مثلا 50 كيلو من لحم البقر كبير، لحم كبير، لكن أريد أن أشتري بهذا عجل صغير مثلا، فأبيعك كله جنس واحد كله بقر، فقال أريد أن أبيعك 50 كيلو لحم، يعني لحم ليس حيوان وإنما لحم بحيوان، قال لا يجوز إذا كان من جنس واحد. لكن لو كان من جنس آخر، لو قال عندي مثلا 50 كيلو لحم بقر وأريد أن أشتري به مثلا شات أو تيس أو خروف، يجوز هذا إذا كان من جنس آخر، لكن لابد من التقابض. قالوا يصح بغير جنسه، لو كما تقدم لحم إبل بخروف أو لحم إبل بقر بخروف يجوز هذا. قال ولا يجوز حب بدقيقه إلا إذا علم، إذا علم يعني حب بدقيق. الآن عندنا بالصاع عندما يكون حب حنطة بالدقيق اللي هو مطحون، يعني حنطة مطحونة، عندما نضعها في الصاع تختلف، لأن اللي ما هي مطحونة فيها يعني مسافات أو فيها الحجم هذا يعني يختلف عن الطحين الدقيق، فقالوا لا يجوز. أما إذا كان بالوزن كما في وقتنا فهو واحد، عندما يكون في الوزن فعلمنا التساوي، لكن عندما يكون حب بدقيق لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا التماثل كأننا علمنا بالتفاضل. ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، السويق يعني الحنطة التي تحمس، توضع على النار ثم تحمس، يوضع معها سمن أو ماء وتحمس، فتكون ثقلها أثقل من الحنطة التي لم التي يعني لا زالت طرية. قال ولا نيئه بمطبوخه، يعني مثلا باع مثلا هريس بحنطة مطبوخة، هريس مطبوخ بحنطة، قالوا ما يجوز لأنه جنس واحد أصله واحد. قال وأصله بعصيره كذلك، يعني الزيتون بزيت زيتون ما يجوز، قالوا لأن أصله واحد. وخالصه بمشوبه، يعني عندنا حنطة بقشرها وحنطة نقية، قال ما يجوز لأنه العلم أو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ورطبه بيابسه كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، يعني دقيق الحنطة أو دقيق الشعير إذا كان مطحون بدقيقه يجوز إذا استويا في النعومة. ومطبوخه بمطبوخه، يعني يجوز أن يبيع المطبوخ بالمطبوخ كهريس بهريس كما تقدم. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، يعني ما هو رطب، كلاهما يابس أو كلاهما رطب، فيجوز بيع الخبز بالخبز لأن أصله حنطة. قال وعصيره بعصيره كذلك، يعني ماء عنب بماء عنب يجوز، ورطبه برطبه كذلك، رطب برطب يجوز. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مد عجوة، تسمى مد عجوة. ما هي صورة المسألة؟ يعني صورة المسألة أن يبيع درهمين بدرهم ومد عجوة، يعني يبيع يعني عنده مد عجوة، العجوة التمر المعروف تمر المدينة، والمد ملء الكفين، فعنده مد عجوة ودرهم يبيعه بدرهمين. الآن عندنا الدرهم يقابل درهم، لكن الدرهم الثاني هل يقابله درهم؟ لا، يقابله مد عجوة. فهنا قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه فلا يجوز. قالوا لي الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فقالوا لا يجوز أن يبيع هذا بهذا. واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة من ذهب باثني عشر دينارا، قال ففصلتها، هذه القلادة فصلتها، هي من ذهب، اشترى باثني عشر دينار من ذهب، فإذا فيها أكثر من اثني عشر دينار، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. فهنا هذه القلادة معها دنانير ومعها هذا الأسوار وهذا اللي يربط هذه القلادة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبيعها حتى تفصل هذه الدنانير عن هذه القلادة. فهو اشترى لأجل الدنانير التي في هذه القلادة، مثل من اشترى يعني تمر ودرهم، فهو يقصد الدراهم. فهنا قال لا يجوز، لا يجوز، لأن لابد من التماثل. فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، يعني شخص باع تمر منزوع النوى بتمر فيه نوى، الآن لا يمكن يكون تماثل، لأن هذا يكون أثقل من هذا، الذي فيه نوى أثقل من التمر الذي لا نوى فيه. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، الآن عندما يريد يبيع نوى فقط ما يريد أن يبيع إلا نوى التمر، فعنده مثلا عشرة كيلو نوى تمر يريد أن يشري بها تمر، يعني النوى يستخدم علف للدواب وينتفع به، فأراد أن يبيع نوى تمر بتمر فيه نوى، قال يجوز. لماذا؟ أنه لا يقصد النوى الذي في التمر وإنما يقصد التمر، فإذا اشترى يعني سلعة لا يريد هذا الجنس الربوي وإنما يريد جنس آخر فإنه يصح. فلو باع اشترى مثلا بنوى من التمر، اشترى تمرا فيه نوى يصح. قال ومثله ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني اشترى معه لبن وصوف، هذا الثمن الذي يريد أن يشتري به لبن وصوف، اشترى شاة، هذه الشاة فيها لبن وعليها صوف، لكن هو اشتراها للحم لا يريد يعني اللبن والصوف، لأن اللبن عندهم مكيل، وقلنا المكيل يجري فيه الربا، والصوف موزون ويجري فيه الربا، لكن هو لا يقصد الصوف ولا يقصد اللبن الذي في ضرعها وإنما يقصد اللحم فيجوز. مثلها الآن لو اشترى يعني طقم من الذهب بذهب مثلا بسبائك ذهب يجوز. لماذا؟ لأنه أراد الصنعة فالصنعة لها قيمتها. فلو اشترى مثلا بريالات أو اشترى بذهب بذهب آخر ذهب مسبوك يعني مثلا كيلو أو أونصة أو مثلا جرام ليس فيه صنعة بذهب فيه صنعة فإنه يجوز لأنه قصد هذه الصنعة. مثل قالوا لو اشترى بيت مثل قصر مموه بالذهب يعني سقفه مطلي بالذهب فاشترى هذا البيت بذهب قالوا يجوز أن يشتري البيت. ليش؟ لأن ليس قصده هذا الذهب المطلي بسقف البيت وإنما قصده البيت. مثل لو اشترى مثل قلم فيه ذهب أو اشترى سيف محلى بالذهب أو اشترى ساعة يعني فيها ذهب مثل عقاربها من ذهب هو لا يقصد الذهب إنما يقصد هذه الساعة فيجوز عدم التماثل. قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا الآن سلع مثل عندنا تمر عندنا بر عندنا شعير كيف نعرف هذا هل هو بالكيل أو بالوزن؟ قال مرد ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيل كيل أهل المدينة وفي الوزن وزن أهل مكة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. فيعني إذا كنا هذه السلعة لا ندري فننظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة هل كانوا يكيلونها أو يزنون؟ فإن كانوا يكيلونها فهو كيل وننظر إلى أهل مكة هل يزنونه؟ فالمعتبر بالوزن فعل أهل مكة والمعتبر بالكيل فعل أهل المدينة. وقلنا أن الكيل انقطع الآن فالبيع الآن كله بالوزن لا يوجد تعامل بالكيل. قال وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه يعني في بلد لا عندهم لا كيل ولا وزن فقال ينظر إلى عرفها بماذا يتبايعون فيعمل به. نعم. يعني بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام ربا الفضل هنا بيّن أحكام ربا النسيئة. قال ويحرم ربا النسيئة وقلنا النسيئة من النسأ وهو التأخير. قال في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل جنسين يعني هذا ذهب وهذا فضة علتهما واحدة الثمنية. قال يحرم النسأ الفضل يجوز لكن النسأ يحرم. باع بر بتمر جنسين ليس جنسا واحدا جنسين ولكن علتهما واحدة فيحرم النسأ ويجوز الفضل. قال يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدا. لماذا أتى بهذه العبارة؟ ليخرج الذهب والفضة لأنه على كذا لا يجوز أن تشتري يعني حديد بذهب وفضة في الآجل على كذا يعني سوف يمنع بيع النسيئة مطلقا. فلو تبي تشتري حديد بالآجل ما يجوز لأنه كلاهما موزون كلاهما العلة فيه الوزن فعندهم لابد من التقابض. لكن قال ليس أحدهما نقدا فإذا كان أحدهما نقدا فيجوز يجوز التأجيل. فإذا كان أحد الصنفين الربويين أحدهما نقد فيجوز البيع بالآجل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز السلم والسلم هو في أصناف ربوية من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فالسلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن فقالوا لذلك يجوز فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان هذين الصنفين أحدهما ذهب أو فضة أو ريالات أو دولارات أو يورو فيجوز أن يكون فيه نساء فلا يشترط فيهم التقابض. فيجوز أن تشتري حديد مثلا الحديد موزون بذهب والذهب موزون لا لكن يجوز فيه النسيئة. قال: كالمكيلين والموزونين، وإن تفرق قبل القبض بطل. يعني إذا كان جنسين ربويين وتجري فيهما علة الربا فتم البيع ولم يقبض بطل البيع. إن اشتريت تمر بشعير 100 صاع من التمر بمثلا 200 صاع من الشعير ولم تقبض في مجلس العقد فالبيع باطل، البيع باطل لا يصح. قال: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. إذا كان مكيل بموزون يعني علة الذهب والفضة الوزن وعلة الأصناف الأربعة الكيل، فباع مثلا حنطة بريالات أو بذهب وفضة فيجوز النساء التأخير ويجوز الفضل. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. يعني ما لا تجري في علة الربا كالملابس الشمغ والثياب ونحوها والحيوان كذلك يجوز فيه النساء، يجوز فيه أن يكون آجلا. قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين له صور، من صوره يعني أن يكون شخص يطلب شخص يعني قيمة سلعة، اشترى منه سلعة بالآجل فعليه دين فيحل الأجل. أنا اشتريت منك السيارة إلى سنة ب100,000، جاء بعد سنة قال سدد 100,000، قال ما عندي، فقال أنا أبيع عليك هذا الدين، أبيع عليك إلى سنة أخرى بزيادة 20%، 120,000، فأنت ما خالف أنا أجلك إلى سنة لكن تزيد، فأنا أجلك بزيادة فأبيعك هذا الدين الذي عليك إلى سنة ب120,000. هذا ربا الجاهلية وهو محرم. في الجاهلية إذا جاء وقت السداد يقول إما أن تسدد وإما أن تربي إما أن تزيد، فهذا من صور بيع الدين بالدين. قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. من صور عند الحنابلة يسمونها المقاصة، يعني شخص مثلا يطلب واحد 1,000 مثلا يورو مثلا، وهذا الشخص يطلب هذا يطلبه أيضا مثلا 1,000 دولار، فكل واحد يطلب الثاني، كل واحد عليه دين للآخر لكن الثمن يختلف، هذا بالدولار وهذا باليورو، فيقول أسقط الذي علي وأسقط الذي عليك وهما مختلفان ليس واحدا، فقالوا هذا أيضا من بيع الدين بالدين فلا يجوز. قالوا لابد من التماثل، لابد أن يكون من التماثل، وهذا من بيع الدين بالدين لأنه يختلف سعر الدولار عن اليورو فلا يجوز. فهذه من صور بيع الدين بالدين. نعم. يعني الصرف هو تبديل النقد بنقد، تبديل النقد بنقد، يعني ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو ريال بدولار أو نحو ذلك، فهذا هو الصرف. قال: متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. يعني معك مثلا 1,000 يورو مثلا أردت أن تصرفها بالريال فأعطاك 2,000 ريال، قال ما عندي إلا 2,000 ريال، الآن يصح يعني بما قبض فيصح 500 يورو ب2,000 ريال والباقي يبطل فيه البيع، أو قال ما خالف أعطان 1,000 يورو وأنا غدا أو سأذهب للبنك وأرجع إليك وأعطيك المبلغ، بطل الصرف لا يجوز، لابد أن يكون يدا بيد. أما إذا مشي معا صاحبه قال امش معي ولم يتفارق صح، لكن إذا تفارق بأبدانهما بطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدا بيد. فعلى ذلك لو ذهبت تصرف إلى بنك ومعك مثلا ريال تريد تشتري مثلا يورو فأعطيته المبلغ وأعطاك بعض المبلغ وقال الباقي بعدين، صح فيما أعطاك والباقي يبطل فيه الصرف، فحينئذ لما يريد أن يرجع لك الباقي يرجعه لك بالريال ولا يعطيك سعر ولا يعطيك بالصرف. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. يعني الدراهم عندهم قبل بالفضة أو الدنانير من الذهب لها قيمة بعينها، فحين يكون الذهب مغشوش يعني فيه بياض أو الفضة فيها سواد، فلما يقول هذه الفضة بعينها سأصرف لك هذه الفضة لما تكون نظيفة وجديدة لها قيمة أعلى، فيقول نعم أنا سوف أخذ منك بهذه الفضة بعينها أو هذا الدينار بعينه. قال إن تعين فإنهما يتعينان، إن عينهما يتعينان في العقد فلا تبدل. لما يجي يشري منه لابد بنفس الدراهم التي عينها، وإن وجدها مغصوبة يعني بعينها بطل، لو كان سارق هذه الدراهم وصرف بها بطل العقد لأنه لا يملكها. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، إذا كانت معيبة من جنسها يعني عيب من جنس هذه من جنس الذهب والفضة، كان يكون يعني بياض في الذهب أو سواد في الفضة، فقال إذا كان العيب فيها فإن هذا هو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. أما إن كان من غير جنسها كان يخلوط تكون مخلوطة بالنحاس أو بالحديد، فقالوا لا لأن الآن اختلفت فهي سلعة أخرى فيفسخ البيع ويكون الصرف باطل. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. قالوا إذا كان يعني في دار حرب وقتال فأراد شخص من المقاتلين من الكفار الذين نقاتلهم ربا عقد ربوي فإنه قالوا لا يجوز، وإن كان ماله حلال لكن نأخذه بالغلبة بالجهاد في سبيل الله لا يكون بالعقد، فالعقد محرم فلا يجوز الربا مع الكفار مطلقا. واليهود هم الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وليس علينا حرج في العرب هؤلاء الجهلة فنتعامل معهم بالربا، هذا عمل اليهود، لكن الصحيح أنه يحرم، فالإسلام حرم الربا مع المسلم ومع الكافر حتى لو كان الكافر حربيا مقاتلا. قالوا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، إن الربا بين مسلم ومسلم محرم مطلقا حتى لو كان الولد، حتى لو كان ابنك أعطيت ولدك مثلا 1000 ترجع لي 1200 ما يجوز ربا يحرم، حتى مع الزوجة شخص أعطى زوجته 1000 قال رجعها لي 1200 يحرم، فلكل واحد ماله المستقل به إلا العبد المملوك، لو أعطى عبده 1000 قال رجع لي 1200 لأن العبد كله ملك لسيده، العبد وما يملك ملك لسيده، أما الزوجة والولد والوالد فإنه يجري فيه الربا. ولذلك قالوا بين المسلمين مطلقا يعني سواء كانوا آباء أو أبناء أو أزواج بدار إسلام وحرب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.